امرأة وجدت خاتم ولم تسأل على صاحبها وفضل معها لمدة شهر، بعدين باعت الخاتم، وبعد لما بعته بفترة عرفت صاحبته، ولكنها لا تقدر أن تقول لصاحبته أنها لقيته علشان هتظن أنها سرقته، وأيضا مش هتعرف تشتري مثله بالضبط. فماذا تفعل لكي ترد لصاحبة الخاتم حقها من غير ما تعلم؟ أقول تستغفر الله عز وجل أولا، لأن الأصل أن من وجد لقطة يلزمه أن يعرفها سنة قبل أن ينتفع بها، فإن جاء صاحبها ردها عليه، فالسائلة لم تفعل ذلك فخالفت شرع الله عز وجل في هذا، عليها أن تتوب من فعلها هذا. ثم إن كانت تعرف وزن الخاتم ساعة باعته، يعني لما باعت الخاتم كان مثلا وزنه 5 جرامات، تعطيها الآن ثمن 5 جرامات من الذهب بحسب عيار الخاتم الذي باعته بطريق أو بآخر، حتى لو اضطرت أن ترسل لها المال بطريق أو بأسلوب لا يجعل صاحبة الخاتم تعرفها، كأن ترسل هذا المال مع رجل أو مع امرأة تقول لها إنه كان حق قديم لك عند واحدة ولا تريد أن تعرف أو نحو ذلك. يبقى الحاصل إن يلزم السائلة أن تعطي صاحبة الخاتم ثمن الخاتم بسعر اليوم، شوف باعت كم، باعته 5 جرام، تقدر ثمن الجرام اليوم في عدد الجرامات، ثم تعطيها هذا المبلغ بطريق يحفظ عليها سمعتها ويبعد الأخرى عن الإساءة إليها أو سوء الظن بها. وأظن الطرق كثيرة ميسورة إن شاء الله، لكن المهم أن تبادر بذلك، لأن في المماطلة ظلم لهذه المرأة مع التوبة كما قلت لمخالفتها للشرع، حيث لم تعرف هذا الخاتم قبل بيعه.